بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صورة من الصور التي حدثتنا عنها عائشة عند السياق عند الموت، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. كأن هذا تعليم لنا وإرشاد، وفي هذا إشارة إلى ما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يهاب الموت، كلنا لا يحب الموت. فقال النبي لعائشة: يا عائشة، ليس الأمر هكذا، إن العبد إذا احتضر وجاءه ملك الموت ورفع الحجاب، الحجاب يرفع، الغشاء يرفع، فيرى ملك الموت وأعوانه، ويرى كل شيء ماثلا أمامه، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، زال كل شيء، يرى كل شيء. فإذا رأى كل شيء في هذا الحال، هذا الوقت، إن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن الحجر رفعت والأعمال الصالحة التي عمل ظهرت، والمقام الذي سيكون فيه وضح، عند ذلك يحب لقاء الله، والله تعالى يحب لقاءه. فإذا رفع الحجاب وزال الغطاء ووضح كل شيء، وعلم أنه قضى 70 عاما أو أكثر أو أقل في هذه الدنيا، في سمرات وسهرات وفي كازينوهات وفي سينما وفي مجالس لا ترضي الله تعالى، وترك الصلوات والطاعات والعبادات، وإذا بالمقام يظهر أنه فاشل، أنه خاسر، أنه ما قام بالأمر الذي أوجبه الله تعالى عليه، يكره لقاء الله في هذا الوقت، ويكره الله لقاءه. وإلا كل واحد لا يحب الموت. فإذا من أحب لقاء الله، يعني عند الاحتضار، عندما يكشف الغطاء، عندما يتبين كل شيء، إذا أحب أن يلقى الله تعالى في هذا الوقت أحب الله لقاءه. كشف الحجاب عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكان يتمنى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأنبياء لا يموتون إلا بعد أن يخيروا. فإذا خير وأراد الموت، قبض ملك الموت روح النبي، أي نبي كان، ومن ضمنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النموذج الآخر، الصورة الأخرى التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. من مدة أن أسمع هذا الكلام. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة، البحة غلظ الصوت، البحة غلظ الصوت، الصوت يختلف والأحوال تتغير، ولو أعطي الدنيا برمتها في ذلك المشهد والموقف لا يدري عن الدنيا شيء، ولو قيل لآله وأولاده وأحبابه ننقل الأمر إليكم ودعوه يعيش في الدنيا لفروا جميعا في الفلوات والصحراء وما بقي منهم أحد. في ذلك الوقت، في ذلك الظرف، في ذلك الحال، كما قلت لك، يظهر كل شيء جريا. قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، الساق تلتف على الساق الأخرى. وغالبا ما ترى الميت يتحرك، تتحرك قدمان، مرة اليسرى على اليمنى ومرة اليمنى على اليسرى، لأن ملك الموت إنما يبدأ بإزالة الروح من الرجلين، أول ما يخرج أو تخرج الروح من القدمين. التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. من الذي يحول العبد عن ذلك؟ ومن الذي يحول العبد عن من ذلك؟ المال يحوله، الملك يحوله، الجاه يحوله، الولد والآل يحولون، لا والذي رفع السماء. التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ينظر في الحال والعمل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. مشاهد وعبر وأمور الكثير منا ساهون عنها، ساهون عنها، بعيدون عنها. واسمحوا لي، أننا في هذا القرن العشرين اختلفت أحوالنا عن القرون الماضية، والمثال يقول: من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد. عندما كنت لا أجد علي ثوب واحد يبلغ إلى نصف الساق وليس عندي شيء، هذا الثوب الواحد أغسله في الشهر مرة، وعندما أغسل ثوب الواحد في الشهر مرة إنما أغسله بأشنان ورماد. كان القلب أزكى، وكان القلب أطهر، وكان القلب مع الله، ودائما ألم وأرفع يدي إلى الله: يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، وأعتصم ببابي وأخنع له وأسجد وأركع. ولكن لما فاضت الدنيا عندي مئات الألوف، وعندي وعندي وعندي وما إلى ذلك، قل ابتهالي وقل سجودي وركوعي وطاعتي وإنابتي إلى ربي جل وعلا: لا إله إلا هو. وهذا مصداق ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. والله الآباء كانوا خيرا منا، الجيل الذي قبلنا والله خير منا، والجيل الذي قبله خير، والذي قبله خير، ولا يمضي عام إلا والذي بعده شر منه. يا أخي، ما يعرفون مخدرات، ولا يعرفون ترك الصلوات، ولا يعرفون السهر إلى طلوع الفجر في مقاهي وكازينوهات. صلوا صلاة العشاء هنا، الكل يسعى ويجري إلى داري، الدنيا مظلمة والطرق موحشة، ويفتح بابه ويدخل مع أولاده وآله وما إلى ذلك، لا قيل وقال ولا كثر السؤال، ولا يحزنون. اليوم أنا وأنت لو أردنا أن ننام، وهذه الدنيا قد فتحت علينا، أولادنا وأطفالنا الصغار الذين يبلغون من العمر 3 سنوات 4 سنوات لا ينامون إلا بعد الساعة الواحدة أو الثانية، لو أردت أن أنام لا أنام. يا ولد نام، لا ينام. طبعا أنا أيضا لا أنام حتى ينام. فنسأل الله جل وعلا التوفيق. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يمن علينا بفضله وأن يحسن لنا الخاتمة، وعلينا أن نلظ على الله تعالى قائلين: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عائشة تقول: سمعت النبي في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، لأن هذا المشهد لا يمكن أن يصوره الإنسان بصورة حقيقية، يستطيع الإنسان أن يأخذ من ذلك نبراس وعظة. الوضع يختلف، الوضع يختلف، كل على حسب حاله وكل على حسب قربه وبعده عن ربه تبارك وتعالى. منهم من تنزع منه الروح كما ينزع السفود القطن إذا وضعت فيه الشوك، تريد أن تزيل القطن من الشوك، أتستطيع أن تزيل الشوك من القطن بسهولة؟ لا، مهما فعل. فالبعض هكذا على هذا الحال، وأقل وأكثر. وإنما نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهون علينا سكرات الموت، فإن الأمر كما قال سيد الخلق: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وكان بعض الصالحين يدعو ويقول: اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. فإن النبي المصطفى لما مرض اشتد عليه المرض وعصب راسه، وكان يؤتى بسبع قرب من بئر غرس، سبع قرب موصدة من بئر غرس، وبئر غرس ناحية قباء والعوالي، موضع بارد، يؤتى بهذه السبع القرب مملوءة بالماء باردة يصب على رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى خيره الله تعالى فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، وقال هذا الدعاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فظننته خير حينئذ. لما قال النبي هذه المقالة علمت أن النبي خير، ولا يختار النبي أن يبقى بعد هذا الوقت. مات صلوات الله وسلامه عليه، وبدأوا في تجهيزه. مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء للأمر الذي وقع. الأمر الذي وقع: اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، يريدون أن يعينوا خليفة أمير منهم من الأنصار. هرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ووجدوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم، يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، ليست في الأنصار، الأنصار الأوس والخزرج لا تكون الخلافة فيهم، وإنما الخلافة في قريش. الصحابة لما سمعوا هذا من الأنصار بايعوا أبا بكر في ذلك الموضع، وأتى أبو بكر إلى المسجد وبايعه الناس، ومن ضمنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بعد أيام اشتغلوا بالتجهيز بعد ذلك، على رأسهم كما قلت العباس وعلي وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأرادوا غسله. كيف نغسله؟ أنغسله وعليه ثيابه؟ أم أننا نجرده كما نجرد موتانا؟ هذه مشكلة. ألقى الله عليهم النعاس فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه، فأبقوا ثيابه عليه ولم يزيلوها، ووضع علي رضي الله تعالى عنه يده في خرقة وتولوا غسله صلى الله عليه وسلم في بيته. مشكلة أخرى طرأت بعدما غسل وكفن، كفن في ثلاثة أثواب، بيض، سحولية من كرسف يعني من قطن، أدرج فيها إدراج، لف فيها صلى الله عليه وسلم لفا، ما جعلوا إزار وقميص وعمامة وبعد ذلك أتوا بثوبين، لا، ثلاثة ثياب واسعة وضع فيها المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، وأدرج فيها إدراجا. جاءت المشكلة أين يقبر، أين يدفن، نذهب به إلى مكة، إلى بقيع الغرقد، في أي موضع؟ شهد شاهد عدل بأن النبي قال لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. انتهت المشكلة. إذن أين توفي؟ في بيت عائشة. أين يقبر؟ في بيت عائشة. من الذي يتولى الحفر؟ وإذا تولى متولي الحفر أيعمل شقا كأهل مكة؟ أم أنه يعمل لحدا كأهل المدينة؟ أهل مكة يحفرون القبر، وإذا ما حفروا القبر يأتون بالميت ويضعون خشب ويذخر ويهيلون التراب عليه، وأهل المدينة لا، يحفرون الحفرة بعد ذلك يأتون عن يمينها أو عن شمالها أو أمام أو خلف، يجعلون ككوة أو غرفة داخلية، فيوضع الميت في داخل الكوة ويبنى يوتا باللبن فيسد على الميت ويهال التراب على الحفرة. ماذا نصنع لرسول الله؟ أنا شك أم أننا نلحد؟ شهد الشاء، قالوا ابعثوا إلى من يشق وابعثوا إلى من يلحد. الذي يشق يعمل كعمل أهل مكة أبو عبيدة، الذي يلحد ويعمل كعمل أهل المدينة أبو طلحة الأنصاري. بعثوا إلى أبي طلحة، بعثوا إلى أبي عبيدة، أيهما جاء قبل صنع لرسول الله؟ أراد الله أن يأتي أبو طلحة ويصنع للنبي اللحد، والنبي قبل أن يموت كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، فلحد اللحد لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يصلي عليه؟ وأين يصلى عليه؟ ومن الذي يؤم الناس في الصلاة عليه؟ تركوه في الحجرة ودخل الناس أوزاعا، الرجال واحدا واحدا، النساء واحدة واحدة، الصبيان واحدا واحدا، صلوا عليه، والقبور الثلاثة في داخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبيت عائشة كان خارجا عن المسجد ولم يكن داخلا في المسجد، بيت عائشة في الشرق والمسجد ناحية الغرب، وبين البيت، بين البيت وبين المسجد طريق صغير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف هنا، فإذا أراد أن يرجل شعر رأسه أتى إلى الباب وأخرج رأسه وهو معتكف، وعائشة تخرج من بيتها وهي حائض، والحائض لا تدخل المسجد، فترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن بيت عائشة الحجرة التي فيها قبر النبي ما كانت في المسجد. لا زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك هو الذي زاد الطريق القبلي ونقص من الروضة، أخذ مقدار ساريتين من المسجد أدخلها في هذا الحاجز، وأنكر الناس عليه وقالوا بيس ما صنعت، لو ترك الأمر للروضة يصلي الناس فيها أخذ من الروضة جزءا أدخله في الموضع. إذن الصحابة ما أدخلوا حجرة عائشة في المسجد، فلو فعل ذلك أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو الحسن بن علي لقلنا حجة، ولكن عمل الوليد ليس بحجة. من الوليد بن عبد الملك أمام هؤلاء الأعلام وأمام قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته أم حبيبة وسالته أم سلمة أخبرتاه بأنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة تسمى ماريا ماريا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجتيه أم حبيبة وأم سلمة إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وضع المقابر في المساجد ليس من هدي رسول الله ولا من شريعة الإسلام، وإنما يفعل ذلك بعض الولاة الذين ليسوا في العير ولا في النفير. فالقبور لا تكون في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا ما كان القبر داخل مسجد بالله عليك، بالله عليك وأنت إنسان اجتماعي جبت الأقطار والبلاد، وإذا ما جبت أنا أحدثك عما رأيت وبيس ما رأيت، رأيت مقابر في مساجد في بلاد إسلامية، والله وبالله وتالله الذي يمر بالسيارة على هذا المسجد إذا به يسمع الأصوات والصياح والنياح ويرى التمسح بالشبابيك ويرى الابتهالات ويرى ويسمع الشيء العجيب الغريب. ترك الله تعالى وأوتي إلى هذه المشاهد وإلى هذه المقابر وما إلى ذلك. وإذا ما صلينا صلينا في بعض هذه المساجد، وإذا به عندما يصلي يلتفت يمين وشمال. لما سلم مسلم مرة قلت له بماذا قرأ الإمام؟ أريد أن أختبره. قال لي ما يدري، ما يدري ماذا قرأ الإمام. إن سأل الإمام لا يجد من يرد عليه، إن سأل لا يجد من يرد عليه، لأننا إذا أقبلنا ودخلنا في الصلاة تذكرنا همومنا وأمورنا وأحوالنا ودنيانا ونسينا ربنا. ولكن عندما نقف أمام بعض المقابر والمشاهد وإذا بالبكاء والصياح والعياط والخضوع والخشوع والخنوع الذي لا يفعل أمام الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومن يحتج ويقول بأن قبر النبي في المسجد لا يعرف الواقع، ومن أراد أن يعرف الواقع أقول له إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل حجرة عائشة، وحجرة عائشة اليوم مغلقة، وبعد حجرة عائشة جدار مثلث أو مخمس، ضلع وضلع وضلع، ومن هنا المثلث. فعله عمر بن عبد العزيز لما بنى المسجد للوليد. ولذا قال القائل فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى لا يأتي إنسان من ناحية الشمال يزعم أنه يصلي على رسول الله. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. حجرة عائشة لا يراها أي أحد، والمثلث لا يراه أي أحد، لأن قائد باي أتى وأقام جدار وجدار وجدار إلى موضع العلو. فمن أراد أن ينظر إلى المقابر لا يمكن أن يراه من داخل الحجرة، وإنما يرى من أعلى من السقف فقط. وأما دخول ليرى حجرة عائشة أو يرى المثلث لا، إنما يدخل الناس من ناحية الشرق ويأتون إلى ناحية الغرب، وبعد ذلك يتوجهون إلى ناحية الجنوب، وبعد ذلك يأتون إلى ما يحاذي الرأس الشريف ورأس أبي بكر ورأس عمر يسلمون عليه، والله لا فرق بينهم وبين من في الخارج. فإذا قبر النبي في بيته، واستجاب الله دعاءه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. ووالله لقد رأيت بعيني رأسي هذا القبر، والناس يصلون هنا وهنا، والإمام في القبلة، وهذا أمر ليس بمشروع. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.